على الجمهور. طيب هقول لكم حاجه جديده، بعدين هقول لكم اللي انتوا عايزينه كله، بس هقول لكم اغنيه جديده. وأعلنت المطربة شهرزاد أنها ستغني الأغنية دي أغنية من كلمات محمد علي أحمد وتلحين بليغ حمدي. وتبنفع صالحة وانسى اللي كان ولا أقسى عليك ولا أخصمك ولا أعيش العمر أبديك وفعز حرتي وتعزيني قلبي نادالك يا حبيبي وفعز حرتي قلبي نادالك يا حبيبي ما تمشي يا